العلماء محمد فؤاد الدباقي واحمد الشاكر معلمي، هل عقائدهم سلفية؟ هل ايش؟ عقائدهم سلفية؟ احمد شاكر سلف، اما محمد فؤاد عبد البقاقي ما نعرف عنه الا انه كان اديبا، وليس من شأنه علم الحديث، اما العقيده فالله اعلم بها. اما احمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيده غيره. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.